القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال تعالى: جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل إنسان منا لابد وأن يمر بهذه اللحظات، لحظات الموت وسكرات هذا الموت الحقيقي الذي لابد وأن يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه السكرات وكان يتألم بأبي هو وأمي ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. كل إنسان منا لابد أن يتجهز لهذا الرحيل. إياك أن تكن ممن يقال لهم: لقد كنت في غفلة عن هذا، لقد كنت في غفلة من هذا. لابد أن تتبصر اليوم الرحيل. قال تعالى: فلأنفسهم يمهدون. لابد أن تمهد بطاعة وصدق مع الله تعالى لهذه الأيام ولهذا الرحيل. أنت ما زلت في الفرصة، كثيرا ما أقول أنت ما زلت في الفرصة. نعم، حتى وإن بقيت أيام قليلة أنت ما زلت في الفرصة، حتى وإن بقيت ساعات قليلة في هذا الشهر أنت ما زلت في الفرصة. لذلك اجعل هذه الآيات تساعدك على التذكر، اجعل هذه الآيات تساعدك على أن تتذكر. فتذكر وتذكر، إن الموت آت لا محالة. أنت في هذه الدنيا ما وجدت إلا لعبادة الله تعالى، وتحاول أن تجمع الحسنات التي تنقذك في الآخرة وتكون سببا في رحمة الله تعالى التي بها دخول الجنان. تذكر، تذكر أنك ستموت، تذكر أننا سنموت، وسنقف بين يدي الله تعالى جميعا فسائلنا عن كل صغيرة وكبيرة. تذكر واغتنم ما أنت فيه من الفرصة.